فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. And we sent among them a messenger from themselves, saying, Worship Allah, you have no deity other than Him, then will you not fear Him?